وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية من باب المعاملات، قال: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها. والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. نعم، هذا أصل، وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه أكل أموال الناس بينهم بالباطل. أمس كنا قرأنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في أن الأصل في المعاملات العفو، لكن هذا الذي هو العفو ليس للإنسان أن يستدل به حتى يتأكد أن ليس هناك دليل يدل بخصوصه أو قاعدة أو أصل يدل على أن هذا الشيء الذي يراد الاستدلال به بالقاعدة التي هي الأصل العفو، أي أنه ليس هناك دليل أو أصل يدل على المنع من مثل هذا. فكما أن الأصل في العادات الحل، أيضا تكون هناك قواعد في هذا المعنى، وهو أنه ليس كل شيء ينبغي أن يستدل عليه بدليل على خصوصه. فمثلا كل ما كان فيه أكل للمال بالباطل فهو يكون محرما ولا تحتاج إلى دليل بخصوصه على أن هذا النوع مثلا من هذه الأشياء ما ورد فيه دليل على خصوصه، فتقول استدل بالقاعدة التي هي الأصل في العبادات في العادات الحل. إنما هذه يستدل بها إذا علم أنه ليس هناك دليل عام أو خاص يدل على الحظر، يدل على الحظر. نعم. قال: قال: وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه، هما الربا والميسر. المعاوضة يعني أن تستعيض عن الشيء بشيء آخر، تبيع الشيء فتستعيض بدلا عن العين المبيعة بمال، أو تعطي شيئا ليعطى لك بدلا عنه، فهذا النوع يسمى معاوضة. قال: وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهم الله في كتابه، وهما نعم وهما الربا والميسر. نعم. وذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران والروم والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء، وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه، فنهى عن بيع الغرر كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، والغرر هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار، وذلك أن العبد إذا أبق أو الفرس أو البعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة. نعم. هذه أمثلة للتي يحصل فيها الغرر. يعني القرآن ذكر نوعين من أكل أموال الناس بالباطل في المعاوضات وهما الربا والميسر، الشيء المجهول العاقبة الذي يخاطر الإنسان في الحصول عليها أو الحصول على بدله. ثم ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل شيئا مما ذكر إجماله في القرآن الكريم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وفسره هنا بأنه الشيء المجهول العاقبة، وذكر أمثلة مثل العبد الآبق، يعني عبد شارد لا يدرى أين هو، فلا يجوز بيعه. لو قال السيد سيد العبد لشخص بعتك عبدي الآبق بكذا، وذكر أو ضرب قيمة معينة لقيمة هذا العبد الآبق، طيب هذا عبد آبق لا يدرى أيجده أو لا يجده، ثم إذا وجده هل يستحق هذا المبلغ أو لا يستحقه، وكذلك الفرس إذا شرد، والأمور المجهولة العواقب التي لا يدرى أيمكن الحصول عليها أو لا يمكن الحصول عليها، فهذه تدخل في الغرر المنهي عن بيعه، تدخل في بيع الغرر المنهي عنه في الشرعي. نعم. فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير، فإن حصل له قال البائع قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل قال المشتري قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء. نعم، هذه الحكمة من النهي عن بيع الغرر أنه يسبب البغضاء والعداوة بين الناس، وما كان سببا لذلك فإن يكون محرما في الشرعي. نعم. ثم ذكر أمثلة أخرى لبيع الغرر. نعم. ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة. نعم، من بيع حبل الحبلة، يعني أن يبيع الحمل وحده، يقول هذه الناقة أو هذه الشاة حامل، فأنا أبيعك الجنين إذا جاء، إذا حبلت هذه الناقة أو الشاة تشتري حبلها بكذا وكذا، هذا غرر لأنه مجهول العاقبة، هل تحبل أو لا تحبل، ثم انحبلت هل تلد حيا أم ميتا. نعم. والملاقيح والمضامين. والملاقيح، الملاقيح هي ما في البطون وهي الأجنة، حبل الحبلة يعني قبل أن تحبل، قبل أن تحبل الشاة أو الناقة، يقول إذا حبلت هذه الناقة أو هذه الشاة أبيعك هذا الحبل أو هذا الحمل بكذا وكذا. كذلك نوع آخر الملاقيح، يعني تلقحت ووجد الجنين، فيقول أبيعك هذا الجنين الذي هو في بطن أمه بكذا وكذا. نعم. ومن بيع السنين. والمضامين، المضامين هو ما في أصلاب الفحول، لأنه لا يمكن تخديره ولا معرفة ذلك ولا وصفه، فيكون من الأمور التي فيها غرر وجهل. ومن بيع السنين، يكون عنده بستان فيه أشجار، يقول هذه الأشجار من الآن أبيعك ثمارها لمدة 3 سنوات أو سنتين، طيب خلال هذه السنوات قد يحصل ثمرة وقد لا يحصل ثمرة، فتصبح من بيع الغرر المنهي عنه. وبيع الثمر قبل بدو صلاحه. وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني وجد الثمر وطلع في الشجر لكنه لم يصلح بعد، فجاء النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأنه قد لا يصلح، قد يفسد، فلذلك بيعه على هذا الوجه يعني لا يجوز. وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك. وبيع الملامسة أن يبيعه شيئا لا يشاهده على أنه متى ما لمسه وقع البيع، هذا الشيء المشتري يجهله فيقول إذا لمست هذا الشيء فهو عليك بكذا، أو المنابذة يقول انبذ إلي أي اطرح إلي هذا الشيء فيكون عليه بكذا وكذا، فهو هنا مجهول مجهول المقدار، مجهول الوصف، مجهول العين. فلذلك هذا كله يدخل في الغرر المنهي عنه في الشرع. ونحو ذلك كله من نوع الغرر. وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر كما خرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهم وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأخبر سبحانه أنه يمحق الربا كما يربي الصدقات، وكلاهما أمر مجرب عند الناس. وذلك أن الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج، وإلا فالموسر لا يأخذ ألفا حالة بألف ومئتين مؤجلة، وإلا فالموسر لا يأخذ ألفا حالة بألف ومئتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف، وإنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى الأجل من هو محتاج إليه، فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج بخلاف الميسر، فإن المظلوم فيه غير مفتقر ولا هو محتاج إلى العقد. وقد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد في المستقبل المبيع على الصفة التي ظناها. والربا فيه ظلم محقق للمحتاج، ولهذا كان ضد الصدقة، فإن الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء، فإن مصلحة الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتم إلا بذلك. فإذا أربى معه فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه دينه وظلمه زيادة أخرى، والغريم محتاج إلى دينه، فهذا من أشد أنواع الظلم. ولعظمه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وهو الآخذ، وموكله وهو المحتاج المعطي للزيادة، وشاهديه وكاتبه لإعانتهم عليه. نعم، الربا كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه من أشد المحرمات، لأنه ظلم محض ويخالف مقتضى أصول الشريعة التي تأمر بالرفق بين الناس والتعاون بينهم على البر والتقوى، وأن يعين الغني الفقير وأن يعطف عليه، بينما هذه الأمور عند المرابين بعكس ما جاء في الشرع. فلذلك تقسو قلوبهم وتقل الرحمة أو تنعدم، ويتكاثر مالهم على حساب الفقراء والمحتاجين والمعوزين، فيكون الشر محض وأكل للمال بالباطل، بخلاف ما جاءت الشريعة به من التيسير على الناس والرفق بهم ومراعاة أحوالهم وإنظار المؤسرين. وفي الغالب إن الذي يحتاج إلى مثل هذه المعاملات هو المحتاج الفقير، فيكون المرابي يتعامل معه على عكس ما يجب أن يكون عليه المسلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت النصوص فيه شديدة ليست كغيرها، وما جاء يعني من النصوص مثل ما جاء في الربا سماه الله حرب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في ذنب من الذنوب مثل هذا الأمر الشديد أن المرابي يحارب الله ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تنتزع من قلبه الرحمة ويقسو، وبالتالي لا يجد لذة للطاعة ولا للعبادة، ويكون يعني قلبه متحجر، فلا يرفق بضعيف ولا ينظر إلى مسكين ولا إلى محتاج، فلذلك كأنه يمص دم الإنسان. فما ورد من النصوص مثل ما ورد من التنفير بالربا والتعامل به، حتى لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، كل ذلك يدل على شناعة هذا الإثم وجرم فاعله وخطورته على المرابي الذي قد يؤول به إلى سوء الخاتمة عياذا بالله. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقق. نعم، هذا الذي يسميه العلماء سد الذرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء قد يخفى فيها الفساد لكنها قد تفضي إلى الفساد المحقق. نعم. كما حرم قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها. نعم. قليل الخمر الذي لا يبلغ حد الإسكار، لا يبلغ حد الإسكار، حرمه الشارع لأنه وسيلة إلى الكثير، فالقليل من الخمر وسيلة إلى الكثير، فلذلك حرم الشارع قليل الخمر وكثيره، لأنه القليل يفضي إلى الكثير. نعم. مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى، إذ العاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات. نعم. ربا الفضل يعني عندما تبيع جنس بجنسه متفاضل، يعني الحكمة قد تخفى، عندك تمر بتمر، كيف العاقل ما يبيع يعني تمر بتمر متفاضل إلا لأمر يدعوه إلى ذلك، فقد تخفى هنا الحكمة من أو العلة من تحريم ربا الفضل. عندك تمر بتمر، صاع بصاع، لماذا تبيع صاع بصاعين؟ فلذلك قال العاقل لا يبيع درهما بدرهمين، عندك درهم تأخذ بداله درهمين، طب هو نوع واحد، تمر بتمر، شعير بشعير، ذرة بذرة، دراهم بدراهم، طيب الدرهم مثل الدرهم، لماذا تجعل درهم بدل درهمين؟ نعم. مثل كون الدرهم صحيحا والدرهمين مكسورين، أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد نافق ونحو ذلك، ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية وغيرهما، فلم يروا به بأسا حتى أخبرهم الصحابة الأكابر كعبادة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لربا الفضل. نعم، يعني ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما في أول الأمر ما كان يريان تحريم ربا الفضل، لأنه يرون أنه ما يمكن إنسان العاقل يبيع تمر بتمر متفاضل إلا يكون فيه يعني شيء يدعوه إلى ذلك، وإلا هذا جنس واحد كله، فلماذا يأخذ جنس بجنس آخر أكثر منه والمعنى فيهما واحد؟ حتى يعني أخبرهم كبار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الربا الفضل فترك قولهما الأول. فالأشياء الربوية إما أن تكون من جنس واحد أو تكون ليست من جنس واحد، فما كان من جنس واحد تمر بتمر شعير بشعير ذرة بذرة نقد بنقد، هذه يشترط فيها شرطين، التقابض والتماثل، لابد أن يكون متساويين ويحصل التقابض في المجلس، بعت صاعين من تمر يجب إذا أردت أن تبيعهما بتمر أن تبيعهما بصاعين، المقدار يكون واحد، التماثل والتقابض لابد أن يكون متساويين وأن يكون في مجلس واحد، ما تعطي الصاعين من التمر وتقول مثلا نجيب لي صاعين من التمر بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، لابد من التقابض في المجلس، التساوي والتقابض. أما إذا اختلف الجنس تمر بشعير بر بتمر ذهب بفضة فيجوز التفاضل ويشترط التقابض، إذا اختلف الجنس يجوز التفاضل، تبيع ذهب 20 مثقال من الذهب ب50 درهم من الفضة لا بأس، لكن بشرط إيش؟ التقابض، تبيع دولارات بريالات أو جنيهات بريالات يجوز التفاضل لكن يشترط التقابض، فما كان من جنس واحد يشترط فيه شرطين، التماثل عن التساوي والتقابض، وما كان الجنس فيه مختلف يجوز فيه التفاضل لكن يشترط فيه التقابض. نعم. وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع، إما المعدوم كحبل الحبلة. نعم. وبيع السنين، وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، وإما المجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو قدره كقوله بعتك عبدا أو بعتك ما في بيتي أو بعتك عبيدي. نعم. الغرر ثلاثة أنواع، إما المعدوم كحبل الحبلة، يعني تقول هذه الناقة وهذه الشاة إذا حملت أبيعك حملها، أو الآن تشتري الحبل لو وجد في هذه الناقة أو في هذه الشاة، فهذا بيع معدوم. وبيع السنين تقول أبيعك ثمرة هذا البستان لثلاث سنوات مقبلة، إذن أنت بعتها معدوما. وإما المعجوز عن تسليمه مثل ما ذكره في الأول، عبد الآبق أو البعير الشارد ونحو ذلك. وإما المجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو قدره، ثم مثل له، يعني المجهول المطلق بعتك عبدا، بعتك عبدا، هذا مجهول مطلق لا يدرى صفته ولا يدرى أهو موجود أو غير موجود، بعتك عبدا هذا مجهول مطلق. أو معين مجهول جنسه، بعتك ما في بيتي هذا معين، لكن وش اللي ببيتك؟ ما هو هذا الشيء؟ المشتري لا يدري، صحيح في بيت الشيء لكن ما هو هذا الشيء ليعرف وصفه وقدره وقيمته، فهو يعني معين، يعني البيت فيه الشيء لكن مجهول، هذا الشيء مجهول جنسه أو قدره، بعتك عبيدي هذا مجهول القدر، معلوم العين لكن مجهول القدر، كم عبد عنده؟ يقول بعتك عبيدي كم؟ 50 30 2 3، ما يدري، فيحصل الغرر في مثل هذه الأشياء. فأما المعين المعلوم جنسه وقدره، المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب الذي في كمي أو العبد الذي أملكه ونحو ذلك، ففيه خلاف مشهور، وتلقب مسألة بيع الأعيان الغائبة. نعم. المعين المعلوم جنسه وقدره لكن مجهول صفته، قدره معلوم وجنسه معلوم، مثل ما مثل الثوب، ثوب موجود في الكم لكن أنت ما تدري صفته ولا تدري مقداره كم، طوله وعرضه كم، فهذا يسمى بيع الغائب، والخلاف فيه سيذكره المصنف. هل يجوز للإنسان أن يشتري الغائب الموصوف في الذمة؟ يعني يشتري على وصف يقول عدده كذا وجنسه كذا وصفته كذا وكذا، فهل يجوز شراؤه بحيث أن يكون على الوصف الذي وصفه بائعه، أو أنه يدخل في باب الغرر ابتداء ولا يجوز بيعه، أو ماذا؟ سيذكر المصنف الخلاف فيها. وعن أحمد فيه ثلاث روايات، إحداهن لا يصح بيعه بحال كقول الشافعي في الجديد. لا يصح بيعه بحال، لماذا؟ ما توجيه هذا القول؟ جهالة. ها؟ لوجود الجهالة فيه، فاعتبرت الجهالة من نوع الغرر فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر. والثانية يصح وإن لم يوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه كقول أبي حنيفة. والثاني يصح وإن لم يوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه كقول أبي حنيفة. أبو حنيفة عنده يجوز بيع المغيبات كلها، لأن عنده يرى أن هذا البيع موقوف على الرؤية، يعني يشتري ابتداء على الوصف، فإذا وجده فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. وقد روي عن أحمد لا خيار له. والثالثة وهي المشهور أنه يصح بالصفة ولا يصح بدون الصفة كالمطلق الذي في الذمة، وهو قول مالك. يعني ما كان موصوف في الذمة، يعني معين مجهول جنسه وقدره مثل ما مثل له المصنف بيتك الثوب الذي في الكم أو الثوب الذي في المستودع أو الثوب الذي في المكان الفلاني. فعند الشافعي المنع مطلقا سواء صار على الوصف أو على غير الوصف لأنه يرى يدخل في باب الغرر. وعند أبي حنيفة الجواز مطلقا لأنه يرى أصلا أنه ما ينعقد حتى يراه المشتري، فإذا رآه فهو في الخيار، إن شاء أخذه وإن شاء رده. عند مالك وأحمد أنه يلزم ويصح لكن إذا كان على الوصف الذي وصفه البائع للمشتري أو على الصفة التي اشترطها، إذا جاء على وفق ما وصف فإنه يكون منعقدا وواجب الوفاء به. نعم. ومفسدة الغرر أقل من الربا. نعم، مفسدة الغرر أقل من الربا، لأن الربا يعني شر محض، ويعني الخطر فيه متحقق، أما الربا أما الغرر فليس كذلك. فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة، وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا، وكذلك اللبن عند الأكثرين، وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فإنه يصح مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. نعم، مفسدة الغرر أقل من الربا لا شك في ذلك، فلذلك الجميع يتفقون على الترخيص فيما تدعو إليه الحاجة، أي مع تحقق الغرر لكن الحاجة تدعو إلى ذلك مثل ما مثل له المصنف. إن لو منعنا من كل ما فيه غرر تعذرت أكثر مصالح الناس، فمثل هنا قال مثل بيع العقار جملة، أنت تجي وتشتري بيت كامل أمامك قائم من دورة أو عدة أدوار، لكنك ما تدري حقيقة الأساس داخل الحيطان ولا أصل القواعد ولا الأصل التي بني عليها هذا الدار، هذه أشياء يعني ما تعلمها على التفصيل. فلو منعنا من ذلك لتضرر أكثر الناس، أنه أكثر هذه الأشياء أنت ترى الظاهر لكن الخافي الذي في داخل الأرض أو كيف تم بناؤه هذا يجهله أكثر الناس. فمثل هذا الغرر يتسامح فيه باتفاقهم. قال ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع، يعني حيوان حامل قيمته ليست مثل الحيوان الذي غير الحامل، فأنت تشتري طبعا فيه زيادة، الناقة الحامل أو الشاة الحامل قيمتها ليست مثل قيمة من ليست كذلك، مع أنك لا تدري هل هذا الحمل يتم أو لا يتم، لكن مثل هذا الغرر يعني يتسامح فيه لوجود الحاجة، حاجة الناس إلى ذلك. قال وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، يعني إنسان شرى الشاة أو الناقة من أجل اللبن لكن ما يدري مقدار هذا اللبن هل يستمر فترة طويلة أو قليلة أو كيف، فيتسامح في مثل ذلك. قال وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا، نعم كما تقدم، ما تجي تقول حمل هذه الناقة أو هذه الشاة عليك بكذا وهو ما زال في بطن أمه، هذا المقصود، لكن أن تشتري الشاة أو الناقة وهي حامل بقيمة أعلى مما وهي ليست حامل هذا يجوز، لأن بيع الحمل هنا إيش؟ ليس مستقلا وإنما تبعا لأصله، ويجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال، ما لا يجوز في الاستقلال. وكذلك اللبن عند الأكثرين، يعني اللبن عند الأكثرين ما يجوز بيعه، يعني تأتي إلى الناقة وتقول أشتري هذا اللبن الموجود أو حليب هذه الماعز أو هذه البقرة، لأنه مجهول ما تدري كم يصير، لكن وهو معلوم محلوب لا واضح أمامك تشتري لتر لترين أكثر أقل شيء خلاص أمامك، لكن وهو في بطن أمه هنا فيه جهالة وفيه في الأكثر على أنه لا يجوز بيعه، أن يصبح مجهول يصبح مجهول. نعم. وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحة فإنه يصح، يعني إذا أثمرت الثمر وبدا الصلاح فيها فإنه يصح، يقول مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة. الثمر لو اشتراه الشخص ليقطعه هذا يصح حتى لو ما بدا فيه الصلاح، انك تشتري شيء امامك وتبقيه، لكن خلاف في شيء تشتريه ويبقى حتى يتكامل صلاحه، ايضا دلت السنة على جواز بيعه اذا بدا فيه الصلاح، لكن اذا لم يبدا فيه الصلاح فلا يجوز بيعه على سبيل الابقاء، اما على سبيل القطع فيجوز، تشتري الثمر لمصلحة تراها فتقطع مثلا عناقيد العنب او عراجين التمر او نحو ذلك، اشتريت شيء امامك على الوصف الذي تراه وتقطعه، لكن تشتريه ويبقى وهو لم يبدو فيه الصلاح هنا منهي عنه، يعني قد يتعرض لجائفة، قد لا يثمر، قد يفسد فيحصل بسبب ذلك يعني ضرر ويحصل خلاف وتنافر وشحناء بين الناس. قال وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، يعني أنه إذا بدأ في الصلاة فيجوز شراؤه على جهة الإبقاء، يعني أن يبقى في شجره، وإن كانت الأجزاء يقول التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد، لأنه وجد الصلاح في بعض يعني هذا التمر لكن لم يتكامل، لكن وجود هذا الصلاح ابتداء دليل على أنه في الغالب يتكامل صلاحه. نعم. وجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها. نعم. جوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت أي لقحت، تأبير هو التلقيح، أن يشترط المبتاع ثمرتها. المبتاع هو المشتري، هو المشتري هو البائع، يعني للبائع أن يبقي الثمرة وأن يستثنيها من بيع النخل إذا باعه، لأنه قد حصل ما يكون سببا لصلاحها وهي في ملكه قبل أن تنتقل إلى ملك غيره، فيجوز له أن يشترط أن الثمر له، أراد بيع نخلات على شخص وقد لقحها، والتلقيح هو سبب لأن يكون يوجد الثمر بسبب هذا التلقيح، فإذا باع النخلات أو النخل فله أن يشترط على المشتري أن الثمر ليس للمشتري وإنما هو للبائع، لأن ما كان سببا لوجود الثمر وجد والنخل ما زال في ملكه. نعم. فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها لكن على وجه التبع للأصل. نعم. فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره. نعم. ولما احتاج الناس إلى بيع العرايا إلى العرايا رخص في بيعها بالخرص، فلم يجوز المفاضلة المتيقنة، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة، وهو قدر النصاب 5 أوسق أو ما دون النصاب على اختلاف القولين للشافعي وأحمد، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب. يعني العراية هي نوع من المزابنة التي جاء النهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، لكنه رخص في العراية. شخص يريد الرطب لكن ما عنده مال يشتري به الرطب وهو بحاجة إلى الرطب، فرخص له أن يشتري الرطب بتمر فيقوم هذه الثمار الموجودة على النخل، يخرصها يعني يقومها، هذه تساوي مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو، يقول أعطيك 60 كيلو تمر في مقابل هذا الذي تقديره 60 كيلو رطب، فجوز الشارع لحاجة الناس إليها، لكن بشرط أن يكون هذا المحتاج ليس عنده مال يشتري به الرطب لكن عنده تمر، لكن عنده تمر. الأصل أن هذا من المزابنة المنهي عنها، أنك تبيع تمر بتمر فيكون نوع من أنواع الربا وهو من جنس واحد، وإذا كان من جنس واحد يشترط فيها إيش؟ التماثل والتقابض. هنا ليس عندنا تماثل من كل وجه، تقدير خرص، يعني هذا الذي على رؤوس النخل 60 كيلو يقدر، تقول فأنا أعطيك 60 كيلو تمرا ليست رطبا، فيجوز بأمرين، أو أن يكون هذا المشتري بحاجة إلى الرطب وليس عنده مال، وأن يكون فيما لا يتجاوز قدر النصاب الذي هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني لا يتجاوز به هذا المقدار. إذا تبين ذلك فأصول مالك في البيع أجود من أصول غيره. نعم. فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي هذا من إنصاف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ما يتعصب لمذهب من المذاهب ولا المذهب الذي ينتسب إليه الذي هو مذهب الإمام أحمد، وإنما رحمة الله عليه يعني كان جل همه كما يظهر من كتاباته الفقهية والعقدية والأصولية أن يبين للناس الحق بدليله بقدر ما يستطيع، سواء كان مذهب مالك أو أحمد أو أبو حنيفة أو أي مذهب آخر، لأن هذه المذاهب ليست يعني مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة لمعرفة الحق. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في غير ما موضع أنه لا يجب اتباع أحد بعينه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أوجب على الناس اتباع أحد بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب وإلا قتل، لأنه جعل غير المعصوم بمنزلة المعصوم، مع أن هؤلاء العلماء والأئمة لا أحد يستغني عن علمهم ولا يصل إلى معرفة الحق إلا بالنظر والقراءة والاطلاع على ما قالوه وكتبوه ودونوه ونقل عنهم، لكن أقوالهم لا يجوز أن تجعل بمثابة قول الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما المتقرر بإجماعهم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق من الأقوال الحق يجب قبوله، وما خالف الحق يجب رده مهما كان قائله. فلذلك هنا يقرر رحمة الله عليه أن أصول مالك في البيع أجود من أصول غيره، ويذكر السبب لماذا كانت أجود. نعم. فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع، كما كان يقال عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم أفقههم في الصلاة، والحسن أجمع لذلك كله. نعم. ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته. لاحظ كلام الشيخ دقيق جدا، ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين، ما قال في كل، إنما في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مذهب إمام من الأئمة هو الحق في جميع المسائل، لا يمكن، لأنه غير المعصوم لابد يتناقض ولابد يخطي ولابد يخالف الحق، لكن هؤلاء الأئمة ليسوا متعمدين لمخالفة الحق، وكل من خالف الحق بغير تعمد بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع وحسن المقصد فإنه يكون معذورا. لكن لا يجوز لمتبع أو مقلد أن يجعل أقوال إمامه هي الراجحة في كل شيء، إذا كان كذلك يكون جعل قول الإمام كأنه مثل قول الرسول، لكن يقال فلان في هذه المسائل أقرب إلى السنة إلى الحق من غيره، في هذا الباب أصوله أولى من غيره، في هذه المسائل الدليل معه، وهكذا. لكن لا يجزم بترجيح مذهب على المذاهب كلها في جميع الأبواب وفي جميع المسائل، فإن هذا خطأ محض، يعني العاقل لا يقول مثل ذلك، العاقل الذي عنده علم لا يقول بمثل ذلك، وإنما يقول المقلدون وأصحاب الهوى يقولون مثل ذلك وأكثر. ولذلك كان الطحاوي يقول: لا يقلد إلا غبي أو عصبي، لأن الأصل في المسلم أنه مطالب أن يعرف الحق بدليله فيعمل به فيدعو إليه ويصبر على ذلك، هذا هو الواجب. ولا يضرك كونك عرفت الحق من مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو من كان قبلهم من الأئمة أو من التابعين أو من الصحابة قبل ذلك، المهم أن تعرف الحق بدليل، هذا المهم. أما أهل العلم فهم وسائل يتوصل بهم إلى معرفة الحق. فلذلك لما ذكروا تعريف العلم ماذا قالوا؟ ماذا قالوا فيه؟ عرف العلم إدراك المعلوم على ما هو ها؟ إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع. إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع. لا، نبغى أسهل من هذا. ها؟ ها؟ أحسنت. نعم، معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. أن تعرف شيئا من الشرع لكن بالدليل، الدليل يدل، الدليل الشرعي عليه، إذن هذا هو العلم ولو كان قليلا. لكن لو حفظت أشياء كثيرة لكن إما ما عليها دليل أو لا تعرف دليلها، هذه لا تدخل في العلم، لا تدخل في العلم الشرعي الصحيح. العلم هو أن تعرف الهدى بدليله. ولذلك يختلف الناس في أعمالهم على ضوء هذا وفي اعتقاداتهم. فليس شخص يصلي الصلاة وهو متيقن أن هذه الأفعال التي يفعلها دل الدليل عليها، ليس هو مثل من يصلي يقول والله ما أدري حقيقة، ما أدري هل هذه هي الأركان والشروط والواجبات بالدليل، أما ذاك يدري بالدليل. ففرق بين الاثنين في الأجر، مع أن الصفات في الظاهر تكون متشابهة. نعم. قال: ولهذا كان أحمد موافقا له في الأغلب. موافقا له لمن؟ لمالك في الأغلب. أغلب المسائل في الأبواب كلها ولا في هذا الباب؟ في هذا الباب. نعم. فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته، ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنع الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبلغ في سد الضرائب وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه أو لا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها. وجماع مذهب أحمد والشافعي ومالك في الحيل أشد المذاهب، لأن يمنعون الحيل كلها لأنهم يعتبرونها من ما يعني لا يتفق مع صفات المسلم الذي يستسلم للشرع وينقاد له، لأن وجود الحيلة أو التحيل على ما في الشرع يعتبرونه يخالف مقصود الشرع، لكن منعون الحيل كلها، ومالك أشد من غيره في هذا الباب. نعم. وجماع الحيل نوعان: إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا ليس بمقصود. نعم، جماع الحيل كما قال نوعان: إما أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، ذهب بذهب والضم معه شيء آخر وليس هو مقصود لك، قطعة قماش أو شيء بسيط مع الذهب وليس هذا المضمون في العقد مقصود، إنما المقصود هو الربا، فاحتيل على الزيادة بوضع هذا الشيء الذي هو ليس مقصودا، أو يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا ليس بمقصود كما سيمثل له المصنف. فالأول مسألة مد عجوة، الأول الذي هو إيش؟ أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، ما ليس بمقصود. نعم. فالأول مسألة مد عجوة، وضابطها أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلة ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر حتى يبيع 1000 دينار في منديل ب2000 دينار. أين يبيع ربوي بجنسه وما أحدهما ما ليس من جنسه، والمقصود هو الربا. يعني عنده 1000 درهم فضة وقطعة منديل، فيقول أبيعك 1000 درهم فضة وقطعة منديل ب2000 درهم. طيب هذا المنديل كم يساوي؟ يمكن 2 درهم. فيكون هذا مقصوده إيش؟ الربا. فيكون هذا حيلة للربا، إذن يكون هذا ممنوع أشد المنع. فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما، وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين، وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا. أكثر من توسع في الحيل هو أهل الكوفة، وإن كان كما يقول الشيخ الإسلام قدماء الكوفيين يعني ما نقل عنهم مثل ما نقل عن المتأخرين، يعني نقل عن الأولين شيء من الحيل، لكن توسع المتأخرون توسعا كبيرا حتى يعني حلوا أشياء دل الدليل على حرمتها. وأما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين، ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي، والجواز قول أبي حنيفة، وهي مسألة اجتهاد. نعم، إذا كان يعني الربوي بجنسه معه آخر لكن كل منهم مقصود، تمر ودرهم، تقول أبيعك مد تمر ودرهم بدرهمين، أو مد تمر ودرهم بمدين، فهذا يعني فيه نوع حيلة، فيمنع منه مالك والشافعي ويجوزه أبو حنيفة. والشيخ هنا يقول وهي مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد. نعم. وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي كبيع شاة ذات صوف ولبن بصوف أو لبن، فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز. لأن هذا المقصود غير الجنس الربوي، فبعت شاة ذات صوف ولبن بصوف أو لبن، فيكون هذا ليس ربوي بجنسه وإنما ربوي بغير جنسه، وما كان ليس بجنسه فيجوز التفاضل فيه. والنوع الثاني من الحيل أن يضم إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود. نعم. مثل أن يتواطأ على أن يبيعه الذهب بخرزه ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب. نعم، هذا حيلة واضحة، يعني أن يضم إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود، مثل تواطأ البائع مع المشتري أن يبيع الذهب قطعة ذهب وفيها خرز، يبيعه ب500 ريال، 500 ذهب، 500 دينار ذهب وفيها خرز، يقول أبيعك بخرزها ب500 ثم أشتري منك الخرز وحده ب1000، ومقصوده أصلا في الأصل إيش؟ هو الربا، أن يبيع ربا وبجنسه متفاضل، لكن جعل الخرز هنا إيش؟ وسيلة، جعل الخرز وسيلة، فيكون هذا من الحيل المحرمة، لأن المقصود الغاية وش هو؟ الوصول إلى الربا، يعني بدل من يقول أعطيك 500 ب1000 جعل الخرز هذا الذي لا يساوي شيء وسيلة للحصول على هذا الربا. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فكيف يحتال بمثل هذه الحيل الباردة؟ نعم. أو يواطئ ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه، وهي الحيلة المثلثة. الحيلة المثلثة الآن فيها 3 أشخاص، واحد يبيع على أحد المتفقين مع بعضهم عرضا، وصاحب العرض يبيعه على صاحبه على أن يرده إليه بقيمة أخرى أكبر، هم متفقين مسبقا على بيع شيء من الربويات بشيء من جنسه لكنه أكثر متفاضل، لكن جعلوا الثالث هذا حيلة، حيلة بينهما، فيكون المقصود هو إيش؟ المقصود هو الربا، المقصود هو الربا. وكما هو معلوم من أدلة الشرع أن الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، فالأمور بمقاصدها، فطالما أن المقصد هو الحصول على الربا وهذا مجرد حيلة أو مجرد شكل صوري أمام الناس، فإن لا يغيروا من الحقائق شيء طالما أن مقصودهم الربا وتواطؤوا عليه، إذن وجود هذا الثالث لا يغير من الحكم، لا يغير من، إنما زيادة إيش؟ إثم وعبث وضياع للوقت. حيلة يجي شخص ويتفقون وهم متواطئين، يا أخي أعطه زيادة ومشي حالك وانتهينا، طالما أنه كله كذب في كذب، يعني يخدعون أنفسهم. هي كلها إيش مقصودة؟ مقصودها الربا، فلماذا يفعل هذا الفعل كله هذا الطويل؟ وقت يضيع وجهد وخسارة في الأخير، خسارة الدين طبعا، ما هي خسارة المال فقط. نعم. أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إيجارة أو مساقات ونحو ذلك. نعم، يقول أبيع أقرضك هذا القرض لكن بشرط تتنازل لي عن شيء معين، أو بشرط تعطيني كذا، أو تسامحني في دين عليك، أو تسهل لي أمرا من الأمور، هذه كلها تدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. مثل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمئتين، هذا واضح واضح. نعم. أو يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسين ونحو ذلك، فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو من جنس حيل اليهود، فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل ويسمونه المشكنت، وقد لعنهم الله على ذلك. وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وفي الصحيحين عنه أنه قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم، هذه الأدلة كلها تدل على تحريم الحيل والتحايل على أمر الشرع. نعم. ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة، ذكرنا منها نحو من 30 دليلا فيما كتبناه في ذلك. نعم، وفي كتاب إبطال التحليل مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى يعني ذكر هذه الأشياء وغيرها كثير. وذكرنا ما يحتج به من يجوزها كيمين أيوب وحديث تمر خيبر ومعارض السلف، وذكرنا جواب ذلك. ومن ذرائع ذلك مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة. نعم، بيع العينة وهو أن يبيع سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل، يبيع شخص سيارة مؤجلة بخمسين ألف، ها يقول أشتريها منك بثلاثين ألف، يبيعها له مؤجلة بخمسين ألف ويقول أشتريها منك الآن حالة بثلاثين ألف، إذا هذه حيلة على الربا، حيلة على الربا، كأنه أعطاه الثلاثين بخمسين ألف، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين مع التواطؤ، يبطل البيعين الأول والثاني، ومع عدم التواطؤ يبطل الثاني دون الأول، لأن الأول صحيح كونه يبيع السلعة مؤجلة ب50,000، البيع السلعة المؤجلة قيمتها ليست مثل الحالة، فإن كان بتواطئ منهما فإنه تبطل البيعتين الأولى والثانية، وإن كان بغير تواطئ يبطل الباطل اللي هو شراؤها حالة بأقل، ويمضى الأول الذي هو شراؤها مؤجلة ب50. وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وإن لم يتواطعا فإنهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة. نعم، إن لم يتواطعا يعني عندما يبيعه السلعة مثلنا لها بالسيارة مؤجلة ب50,000 ويشتريها منه حالة 30,000، إذا كان في التواطؤ فإن كله باطل، لا يجوز بيع السلعة المؤجلة لهذا الشخص، ولا يجوز له أن يشتريها حالة منه هو الذي باعها ب30,000. لكن إذا كان بدون تواطؤ، إما جاهل أو ما علم أو أي أمر من الأمور الأخرى التي يحصل فيها عدم التواطؤ، فيصحح له البيع فيقال يجوز لك أن تبيعها مؤجلة ب50، وأما 30 التي اشتريت بها فلا يجوز لك، يشتريها غيرك، أما أنت فلا يجوز لك أن تشتري السلعة نفسها التي بعتها مؤجلة بدين بثمن حال، لأن هذا نوع من التحايل على الربا. أما إذا كان بتواطؤ فتبطل البيعتين كلها الحالة والمؤجلة. ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ ففيه روايتان عن أحمد، وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا، وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه. نعم، عكس مسألة العينة، مسألة العينة يبيعها سلعة مؤجلة بثمن أكثر ويشتريها منه بثمن أقل، هذه عكسها، يبيع حال، يبيعه السلعة حال ثم يبتاع منه بأكثر مؤجل، يشتريها منه ب30,000 حالة ويقول وبيعها عليك مؤجل ب50,000، فهي عكس الصورة السابقة. لكن إن كان تواطئ فيكون حيلة ويبطل، إن كان ليس بتواطئ فيمضى العقد ويصح. ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق. وفي كراهته عن أحمد روايتان، والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن بخلاف المشتري، فيما أظن بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنية فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق. نعم، إذا كان مقصود المشتري الدراهم وليس السلع، مثل ما يحصل الآن في أكثر معارض السيارات وغيرها، تشتري سيارة 50,000 أو أكثر وليس مقصودك السلع، أين السلع؟ إنما مقصودك المال، تشتري السيارة 50,000 مؤجلة وتبيعها 30,000 حالة، هذه اللي تسمى مسألة التورق، يعني الورق، يعني أن المشتري ليس مقصوده القنية وليس مقصوده التجارة وإنما مقصوده المال، لكنه لا يحصل على المال بحيث لا يجد مثلا من يقرضه، فيشتري السلعة بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حال أقل من ما اشتراها به، وليس مقصوده عين السلعة وإنما مقصوده المال. وهذه مسألة التورق والخلاف فيها من قديم موجود، هناك من يكرهها وهناك من يجوزها عند الحاجة إذا ما وجد أحد يقرضه، ففي هذه الحالة يجوز له. أما من كان يشتريها لغرض آخر، التجارة أو الانتفاع كما مثل له أو القنية، فهذا باتفاقهم يجوز له شراؤها مؤجلة ولو بثمن أكثر من قيمتها حالة، لأن بيع المؤجل ليس مثل بيع الحال. فمن كان الشراء مقصود الشخص فيه عين السلعة فيجوز له، حال ومؤجل للاقتناء، للبيع، للتجارة، لأي غرض آخر. أما المختلف فيه إذا كان ليس مقصوده عين السلعة وإنما مقصوده المال، وجعل السلعة وسيلة للحصول على المال، فاشترى هذه العين بثمن مؤجل وباعها حالة بثمن أقل، لكن باعها على غير إيش؟ على غير الذي اشتراها منه. إذا كان الذي اشتراها منه بثمن أقل هو صاحبها الأول، هذا يكون إيش مسألة إيش؟ مسألة العينة المتقدمة. وإنما المقصود هنا أن يبيع العين التي اشتراها، وليس مقصوده العين وإنما مقصوده المال. نعم. ففي الجملة أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما، مراعين لمقصود الشريعة وأصولها، وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة. نعم. وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي. أما الشافعي فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع، وهذا من الأمور الغريبة طبعا عند السادة الشافعية والسادة الحنفية، أوجدوا حيل في الربا، بينما في الغرر الذي في الأصل متفق من حيث الجملة على التساهل فيه فيما تدعو إليه الحاجة تشددوا فيه. سيأتي معنى النقل عن الشافعي أنه تشددا لا يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع الناس في ذلك، فاحتاجوا بعد ذلك إلى الحيلة. كلا المذهبين شددوا في أمر كان فيه يسر في الشريعة، ثم بعد ذلك احتاجوا إلى الحيل من أجل فك هذا التشدد الذي وجد في كلام يعني بعض هذين المذهبين. نعم. فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء، مثل الحب والثمر في قشره الذي ليس بصوان، كالباقلاء والجوز واللوز في قشره الأخضر، وكالحب في سنبله. يعني يرى أنا ما تجوز بيعها، كل هذه الأشياء ما تبيعها وهي ما زالت في قشرها، حتى تفك القشر وتشوف اللي وسط القشر، هذا صعب. صاحب الباقلاء وصاحب هذه الأشياء ما وجعلك تفكك هذه الأشياء وتتأكد. الآن لو تدخل صاحب دكانه تقول بشوف الفاصوليا دي وهذه الأشياء، أفكوكها كلها وشوف هل يمكن واحدة منها خربانة ولا ما يمكن يرضى، ما يمكن يرضى. فلذلك منعوا من هذا كله. طيب وكيف في الأخير؟ ما يمكن على هذا المذهب يتعامل، إن احتاجوا إلى نوع من الحيلة يعني لتخلص من هذا الأمر. أصلا في الشرع ليس هذا مطلوب، هم الذين شددوا على أنفسهم فاحتاجوا إلى أمر يتخلصون فيه من أمر كان لهم فيه ساعة. نعم. فإن القول الجديد عنده أن ذلك لا يجوز، مع أنه قد اشترى في مرض موته باقلاء أخضر فخرج ذلك له قولا، واختاره طائفة من أصحابه كأبي سعيد الاصطخري. نعم، رحمه الله الشافعي اشترى باقلاء أخضر في مرض موته، قالوا هذا دليل أنه إيش؟ رجع، أنه رجع، أو أنه يرى الجواز، أو أنه يرى هذا من الأمور التي الغرر فيها يتسامح فيه من أجل المشقة التي تحصل للناس بسبب ذلك. نعم. وروي عنه أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فدل على جواز بيعه بعد اشتداده وإن كان في سنبله. نعم. فقال إن صح هذا أخرجته من العام. إن صح هذا أخرجته من العام. وين العام؟ الغرر. النهي عن الغرر. النهي عن الغرر عام يكون في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، دليل أن هذه الأشياء المذكورة متى ما اشتدت وبدأ نضوجها أنه يجوز بيعها، ولو كانت في سنابلها أو كانت لم تخرج من يعني مكامنها التي من القشر نفسه. نعم. أو كلاما قريبا من هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع. نعم. قال ابن المنذر: جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي. وقال الشافعي مرة لا يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه وقال به. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به، يعني عن القول بما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه والدال على جواز هذه الأشياء طالما أنه بدا صلاحها واشتد يعني الحب. نعم. وذكر بعض أصحابه له قولين، وأن الجواز هو القديم حتى منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة وغير صفة متأولا أن بيع الغائب غرر وإن وصف، حتى اشترط فيما في الذمة كدين السلم من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره. ولهذا يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا القول. وقاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات والمعاوضات، فاشترط في أجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة وصلح أهل الهدنة وجزية أهل الذمة ما اشترطه في البيع عينا ودينا، ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها أو يشترط لها شروط أخر. نعم، هذا التحرير المنقول عن الشافعي يقول ذكر بعض أصحابه له قولين، وأن الجواز هو القديم، يعني القول بجواز هذه الأشياء المتقدم ذكرها، وأن الجديد يعني عكس هذا القول، يقول حتى منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة وغير صفة، يعني ما كان موصوف في الذمة وهو غائب يعني فإنه لا يجوز بيعه متأولا أن بيع الغائب غرر وإن وصف، حتى اشترط فيما في الذمة كدين السلم. السلم هو بيع الموصوف في الذمة ببدل يعطى حاله. تقول تعطيني كذا من التمر الذي ستزرعه وأعطيك قيمته الآن حالة، فيدفع القيمة حالة والسلعة تكون مؤجلة، هذا بيع السلم. فكان الشافعي يمنع منه، ولهذا يقول المصنفون ولهذا يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا ليش هذا القول. وقاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات والمعاوضات، فاشترط في أجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة. فدية الخلع هو فراق الزوج زوجته بعوض بمال، وصلح الهدنة أهل الهدنة يعني أهل الصلح لصالح المسلمين الكفار، وجزية أهل الذمة ما اشترطه في البيع عينا ودينا، يعني أن الشروط التي تشترط في البيع من كونه يعني معروف بصفاته التي يراها الشخص، وكونه يعني يمكن قبضه، وكونه يعني مما جاء النص على جوازه، يعني ما يشترط في البيوع جعله يشترط في هذه الأشياء التي هي نوع من العقود. ولذلك قال ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها أو يشترط لها شروط أخر. يعني وجود الوصف في الشيء لا يبطل أصل العقد، وإنما يصحح العقد بإبعاد هذا الشرط الذي فيه ما يخالف العقد مقتضى العقد أو فيه ما يظن أنه يؤدي إلى فساد العقد. وأما أبو حنيفة فإنه يجوز بيع الباقي اللائي ونحوه في القشرين، ويجوز إجارة الأجير بطعامه وكسوته، ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل، ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة مع الخيار، لأنه يرى وقف العقود لكنه يحرم المشرك لأنه يرى وقف العقود. كيف وقف العقود؟ حتى يراه، يعني أن العقود أصلا موقوفة على الرؤية، فحتى لو عقدها هذا العقد لا يكون ملزم، وإنما الإلزام يكون بعد الرؤية. بعد الرؤية نعم. لكنه يحرم المساقات والمزارات ونحوهما من المعاملات مطلقا، والشافعي يجوز بيع بعض ذلك، ويحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد. نعم. وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا. فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص، لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك، أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك. نعم. وأما مالك، هم يتفقون هنا عن الشافعية والحنفية في التشدد في باب الغرر، ومن كثرة التشدد كما العلم صنف يذكر شيئا من ذلك جوزوا كثير من الحيل. أما الحنفية فأكثر من غيرهم في تجويز الحيل في مثل هذه الأشياء التي هم في الأصل منعوا من بيعها، أو منعوا من إدراك حقيقتها على هذا النحو الذي ذكروه. والشافعية جوزوا بمد عجوة ونحوه من الأشياء التي يعني تدخل في نوع من أنواع الربا، مع أن الربا أشد من الغرر، والنصوص فيه أشد التي فيها الوعيد أشد وأكثر من النصوص التي جاءت في الغرر. لكن هنا قال: وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا. الشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي اشتراك في الاستحقاق، كاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك، هذه تسمى شركة أملاك من حيث الجملة على نوعين: شركة عقود وشركة أملاك. شركة الأملاك هي الاشتراك في استحقاق شيء بعينه، كان يشترك أو يشتركون في عقار أو في مصنع أو في متجر أو في معرض أو غير ذلك. وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف، اشتراك في إيش؟ في التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك. شركة الأملاك يشتركون في العين نفسها، العين مملوكة للجميع. أما شركة العقود يشتركون في التصرف، ليس في عين الشركة وإنما يشتركون في التصرف، وهي إما اشتراك في مال وعمل، مال من شخص وعمل من شخص، أو اشتراك في عمل بدون مال، وهي خمسة أنواع نذكرها إجمالا. النوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل معا، أنت من عندك مال وهو من عندك عنده مال، وعندك عمل وعنده عمل، يعني يشتركون في المال والعمل، وهذا النوع يسمى شركة إيش؟ العنان، لأن الشريكين متساويين في الأصل، في أصل النوع، ولا يشترط أن يكون المال متساوي والعمل متساوي، لكن المال موجود من الجميع والعمل موجود من الجميع. النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب، أنت عليك العمل وشريكك عليه إيش؟ المال، أو أنت عليك المال وشريكك عليه العمل، وهذه تسمى شركة إيش؟ المضاربة، تسمى شركة المضاربة. والنوع الثالث اشتراك في التحمل بالذمم دون مال، وهذا يسمى شركة الوجوه، يعني التجار يثقون في الشخص فيعطونه تجارة فكل من الشريكين يشرك صاحبه معه فيما يأخذانه بثقة التجار فيهما مما يتاجران فيه، فهو تحمل بالذمم دون مال. في الأصل أنت ما جبت مال وهو ما جاب مال، تقول أنا يثق في بعض التجار فأروح أشتري بجاهي وأنت تشتري بجاهك ثم نحن نبيع بعد ذلك، فما يحصل يكون الربح بيننا على حسب ما تتفقون عليه، قد تتفقون على النصف أو أكثر أو أقل. النوع الرابع اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما، ليس هناك مال من أحد، يقول أنا بأشتغل في عمل من الأعمال وأنت تشتغل في عمل من الأعمال، ما نكسبه يكون مشتركا أو شركة بيننا، وهذا يسمى شركة إيش؟ الأبدان. النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم، في كل ما تقدم، يعني بأن يفوض أحدهما بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، ويسمى هذا النوع شركة المفاوضة. هذا النوع هو الذي قال عنه الشافعي أو نقل عنه: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا، أن كل واحد منهم يفوض شريكه في كل تصرف مالي وبدني، فيدخل في هذا المعنى جميع أنواع الشركات المتقدمة. لكن الشركات المتقدمة غير الخامسة أليست تجوز على كل واحد منها على انفراد؟ تجوز، والأدلة تدل على ذلك. طيب، وإذا اجتمعت لماذا لا تجوز؟ فإذا كانت تجوز على انفراد، ما المانع الذي يمنع من جوازها عند اجتماعها؟ فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن كل هذه الشركات جائزة في الشرع، سواء على انفراد أو على اجتماع، وإن كان هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها لكي لا يدخل في هذه الشركات شيئا محرما، وإلا هذا يتفق مع الأصل، لأن الأصل في المعاملات الحل وعدم الحظر. وهذه الشركات على هذا الوصف جاءت أدلة خاصة مع الأدلة العامة مع الأصل الذي هو إيش؟ عدم الحظر، فكلها مجتمعة تدل على جواز هذه الشركات، وتدل على أن الشريعة الإسلامية سمحة وصالحة لكل زمان ومكان، وأنها لا تحرم على الناس ما فيه الساعة عليهم وما يبعدهم عن المعاملات الربوية، وإن الخطأ يكون من فهم الناس لا من أصل الشريعة وما تقرره الشريعة. الله أعلم.